الأخ اللي كان سأل عن والده استدعى السيارة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني قال له كما فهم الإجابة. بيقول إن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتان، وسبب الحادث أن لدى والدي سيارة وكانت واقفة. قبل أن يركب السيارة نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد، وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي. وعندما مشى دهس الطفل، فهل يلزمه صيام شهرين أم لا؟ مثل ما أجابك يا صالح، يلزمه صيام شهرين، لو قدر عنك تعتق نفس صاحب السيارة اللي دهس، لأنه اللي باشر القتل فعليه الفدية وعليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة إن تيسرت، فإذا لم يتيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله لك كتابه عليه في سورة النساء. وهو الداعس وهو القاتل فعليه، لأن ذاك الذي وضعه وكذا في الأحماء ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قالت، لو كان إنسان جابر بآدمي وطرحه أمام السيارة ويدعسه سائر صاحب السيارة على غفلة، يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السيارة. لكن هذا طرح إما لأجل أنه في الظل، يجري في الظل أمام السيارة، أو لأسباب أخرى قدر الله موته على هذه السيارة. فالداعس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.